إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أولا، هذا الحديث حديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم كابن خزيمة والحاكم أيضا كما ذكر الحافظ، ووافقه الذهبي عليه رحمة الله. ونقل الحافظ عليه رحمة الله في كتابه التلخيص أن البخاري حسنه، فالحديث صحيح. وهذا الحديث إنما وضعه الحافظ عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسات وبيانها، ليبين حكم بول الجارية وبول الغلام وكيف يطهران. ولكن هذا الحديث ليس فيه المقصود بالجارية، ابنة كم المقصودة، وابن كم المقصود. فالجارية حينما تطلق تطلق على المرأة الفتية، المرأة الفتية يقال لها جارية، والغلام هو الولد من زمن الولادة إلى ما قبل البلوغ. إذا بلغ الولد لا يسمى غلاما، وإن سمي غلاما فعلى سبيل المجاز، لكن اللغة تقتضي أن يسمى الولد من زمن ولادته إلى قبل بلوغه غلاما. فإذا بلغ فلا يسمى غلاما، وكما قلنا إن سمي غلاما فعلى سبيل المجاز. فعندنا الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ما المقصود؟ يعني ما هو المقصود بالجارية والمقصود بالغلام؟ جاءت أحاديث أخرى تقيد هذا اللفظ، تبين أن المراد بالجارية وكذا الغلام في زمن الرضاع، في زمن الرضاع، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم محصن أو من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء يعني صلى الله عليه وسلم دعا بماء فرشه عليه أو فأتبعه بولة ولم يغسله. هنا جاءت لفظة لم يأكل الطعام. وأيضا في سنن أبي داود وهو أثر ثابت صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال، وهذا الكلام من كلام علي رضي الله عنه يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان يبرك عليهم ويحنفهم، يعني يضع التمرة في فم الصبي بعد أن يمضغها صلى الله عليه وسلم فأتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. في هذا الحديث وهو حديث أبي السمح فيه أن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما بال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو السمح ليغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. لما بال الحسن أو الحسين على صدر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو السمح أن يغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل إنما يكون من بول الجارية وإنما يكفي النضح لتطهير بول الغلام. لذا علمنا بما ذكرت أن المراد بالغلام والجارية في زمن الرضاع كما سيأتي بيان. فالغلام الجارية كما قلنا هي الفتية من النساء، والمراد بها هنا المرأة أو البنت في زمن الرضاع، والولد أو الغلام يطلق على ما دون البلوغ، والمراد به هنا من؟ الولد في زمن الرضاع، يعني الذكر في زمن الرضاع كما في الأحاديث لم يطعم لم يأكل الطعام. وقوله لم يأكل الطعام أو لم يطعم ليس معناه أنه لم يذق غير اللبن، هذا ليس معناه، يعني ليس معنى قوله لم يطعم أو لم يأكل الطعام أنه لم يدخل معدته طعام قط، ولكن هذا على التغليب. الولد في زمن الرضاع أكثر ما يدخل معدته اللبن، فقوله لم يطعم أو لم يأكل الطعام يعني لم يستغني بالطعام عن الرضاع، فإن استغنى بالطعام عن الرضاع فهذا لا حكم، وحكم بوله كحكم بول الرجل الكبير. فقوله لم يطعم أو لم يأكل الطعام معناه أنه لم يستغني بالطعام عن الرضاع، أو أنه لم يأكل الطعام استقلالا أو تقويا أو قصدا، وإنما قد تطعمه أمه يعني عنوة لإرادة الشبع. فصورة المسألة، صورة الحديث الذي نتكلم عنه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكما لشيئين، أو يبين حكمين، أو يبين حكما. الجارية في زمن الرضاع حكمها إذا بالت كذا سيأتي، والغلام في زمن الرضاع إذا بال حكمه سيأتي أيضا. هذه صورة المسألة نتكلم عن، نحن نتكلم في هذا الباب عن ماذا؟ عن النجسات، إزالة النجسات. فسننظر كيف تزال هذه النجاسة. أبو السمح صحابي واسمه غير معروف كما قال أبو زرعة، وبعضهم قال اسمه إياد، اسمه إياد، لكن أبا زرعة الرازي قال ليس له غير هذا الحديث ولا أعرف اسمه. وكما قلنا لا ضرر ألا نعرف اسم الصحابي، يعني ولو أن تابعيا ذكر أن صحابيا حدثه ولم يسمي ذلك الصحابي هل يضر؟ لا يضر. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. ما يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد مما ذكرته من الروايات التي ليست في هذا الباب، أنه يستحب أن يؤخذ الصبي بعد الولادة إلى رجل صالح يبرك عليه ويحنكه، هذه من السنة. إذا ولد الغلام فالسنة أن يؤخذ هذا الغلام إلى رجل صالح يدعو إليه ويحنك هذا الغلام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الرفق بالأطفال، يعني في هذا الحديث أن الحسن صعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فبال في صدره، وفي لفظ آخر أن صبيا أو غلاما أتى فبال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة وهي أم قيس فنزعت الولد نزعا شديدا عن نفث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بها أو قال رفقا عن نفث ابني، وهذا دل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. ومن هذا أن رجلا من الأعراب جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأس بعض الصبيان، فاستغرب هذا الرجل وقال لي 10 أبناء ما فعلت بهم هكذا أو ما أفعل بهم هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا بي أن نزع الله الرحمة من قلبك. ولهذا ينبغي أن نحرص على الرحمة والرأفة لا سيما في الأطفال. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبال على صدره ولا حرج صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن أحكام الجارية والغلام سواء، يعني كل حكم ثبت للذكر فإنه يثبت للأنثى سواء بسواء. لماذا؟ من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الغلام والجارية في كيفية التطهير، فلما فرق النبي بينهما في شيء دل على أن ما عدا ذلك على أصل الاشتراك كما في حديث الترمذي إنما النساء شقائق الرجال، حديث حسن، إنما النساء شقائق الرجال. فكل حكم يثبت للذكر يثبت للأنثى سواء بسواء لا فرق. ولهذا لا نحتاج إلى أن نستدل على بعض الأحكام التي لم يرد فيها نص للنساء على وجه التخصيص. مثال في مسألة الختان، في مسألة ختان الأنثى، أهل العلم لهم فيها قولان، يعني لهم في هذه المسألة قولان. أنا لا أبحث المسألة الآن وإنما أذكر ما نحن فيه، يعني الصلة. وردت أحاديث فيها الأمر بالختان، وليس هناك حديث يأمر المرأة على وجه الخصوص، يعني ليس فيه أمر المرأة على وجه الخصوص إلا ما في حديث أم عطية التي كانت تخفض النساء، أخفضي ولا تنهيك، والحديث منازع فيه، يعني الحديث بين الصحة والضعف. ونحن نقول ختان المرأة واجب كما يجب على الرجال. من أين جئنا بهذا الحديث أو بهذا الكلام؟ ها؟ أن النبي أن الختان واجب في حق الرجال، الختان يجب في حق الرجال، وكل حكم يجب على الرجل يجب على المرأة، ومن أراد أن يفرق بينهما في حكم يلزمه الدليل. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأحكام. قد يأتي رجل ويقول فاثبت لي أنه واجب على المرأة، نقول نثبته أولا أنه واجب على الرجال، فإن ثبت على الرجل ثبت على المرأة من باب الاشتراك في الأحكام، ثم نثبت له أن النساء شقائق الرجال. ولذلك هذا الحديث يدل على هذه القاعدة، أن كل حكم ثبت للرجال يثبت للمرأة سواء بسواء، طالما أن الشرع فرق بينهما في جزء من الأحكام. طالما أن الشرع أتاك بجزء وفرق لك في ناحية في حكم بعينه، فاعلم أن ما عدا هذا الحكم يستويان فيه. الفئة الثالثة، الرابعة، دل الحديث على نجاسة بول الجارية طعمت أو لم تطعم، يعني استغنت بالطعام أو لم تستغني بالطعام. الجارية بولها نجس، صغرت أو كبرت، سواء كانت في زمن الرضاع أو كانت في زمن غير الرضاع، يعني في زمن الشبع في زمن الاستقلال بالطعام. فالمرأة والجارية الصغيرة التي ترضع حكم بولهما سواء، بول الجارية نجس وبول المرأة نجس. فلما نقول حكم بول الجارية نجس، طعمت أو لم تطعم، أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، فكيف تطهر؟ كسائر النجاسات بالغسل، فتغسل هذه النجاسة حتى تطهر، ولا يكفي فيها النضح أو الرش، بل ينبغي أن تطهر بالغسل. الفائدة الخامسة، نجاسة بول الغلام طعم أو لم يطعم، طعم أو لم يطعم. علمنا معنى أنه لم يطعم، يعني أنه لم يستغني بالطعام عن الرضاع، إلا أن الغلام الذي هو في زمن الرضاع يختلف عن الذي استغنى بالطعام في كيفية التطهير. فالرجل بوله نجس بما يطهر بغسله. أما الغلام الرضيع فيكفي في تطهير بوله الرش والنطح، يكفي في تطهير بول الغلام الرضيع الرش والنطح. كيف يكون النطح وكيف يكون الرش؟ صورته أن تأخذ حفنة من ماء ثم ترمي بها. الرش معروف، الرش معروف، والنطح له معنيان، بمعنى الرش وبمعنى الغسل أو الصب. عندنا صور، صورة الغسل أن تريق الماء على الشيء ثم تدلك هذا الشيء مع إمرار اليد مع الفرك، يعني على هذا الثوب، هذا يسمى غسل. يعني لو صببت الماء وضعت الماء أرقت الماء ودلكت هذا الماء، هذا يسمى غسل. الصب هو أن تصب الماء من غير أن تفرك أو تدلك هذا الماء. الرش هو أن تريق، يعني تنضحه بأصابعك بكف يدك، ولا يلزم أن تمر اليد على مكان النجاسة. فالنضح أحيانا يأتي بمعنى الغسل وأحيانا يأتي بمعنى الرش. طيب، هذا الحديث فيه روايتان، ينضح من بول الغلام وفيه يرش من بول الغلام، فأي المعنيين المراد بالنضح؟ الرش. لما بينته الرواية الثانية الأخرى، ولذلك الحافظ عليه رحمة الله ترك هذه الروايات وأتاك بالرواية التي فيها الرش. قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، مع أنه كان يستطيع أن يأتي بحديث أخرى فيها النضح، ولكن الحافظ عليه رحمة الله من أجل ممارسة الصحيح، صحيح البخاري، استنبط هذه المسألة من البخاري عليه رحمة الله. يعني البخاري عليه رحمة الله يأتي ويضع ترجمة يقصد بها شيئا بعينه، وهذا قد يكون بعيدا. يعني مثلا البخاري رحمة الله عليه صدر صحيحه بكتاب بدء الوحي، وأول حديث ذكره حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث ذكره في هذا الباب حديث هرقل. حديث من؟ حديث هرقل، حديث أبي سفيان أنه لما ذهبوا إلى هرقل. فما الرابط بين أن يصدر بدء الوحي بالنية ثم يختم هذا الباب بذكر هرقل؟ هرقل ماذا قال لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يعني لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ عليه رحمة الله يقول قولة جميلة، يقول: غرض البخاري عليه رحمة الله أن صدر الكتاب أوله، يعني بدء الوحي، بحديث إنما الأعمال بالنيات، الذي يدل على أن أصل الحساب إنما يكون بنية المرء، وختم هذا بماذا؟ بقصة هرقل، لأن هرقل لما أتاه الكتاب انقاد له، انقاد للكتاب، وقال: لو كنت عنده، يعني لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدمي. فهذه اللفظة تشعر أن هرقل أسلم، لكنه خاف من قومه من ضياع ملكه. قال: فلذا اختلف أهل العلم فيه أأسلم أم لم يسلم. لذا وضعه البخاري هنا ليقول أمره لنيته، يقول أمره لنيته، كما أن الأعمال بالنيات. والرجل لا نعرف قد يكون أسلم فنيته تحكم على أمره فنكر أمره إلى الله، مع أن رجح أنه مات مشركا مات كافرا. هذه الأمور تأتي بالدربة بالممارسة بالصبر. البخاري عليه رحمة الله هذا كان إمام، لما ألف الصحيح ألفه في 25 سنة أو 25 سنة، وما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى ركعتين، بل وضع جملة منه في بين الركن والمقام. شرحه كثيرون، يعني البخاري له 300 شرح، له 300 شرح، له 230 شرح. فتح الباري للحافظ من جملة هذه الشروح، لكن فتح الباري للحافظ ابن حجر الذي هو صاحب بلوغ المرام صار أعجوبة، حتى قال بعض أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث، الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الحافظ هذا العالم أخذ هذه اللفظة ووضعها على فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح، النبي يقصد فتح مكة. إنما هذا العالم وضع هذه اللفظة على فتح الباري، يعني يقول كان أهل العلم أو كان طلبة العلم يرحلون إلى أقطار بعيدة، يذهبون إلى بغداد، يذهبون إلى الري، إلى نيسابور، يأتون إلى مصر، يخرجون إلى دمشق، كانوا يرحلون في طلب العلم حتى يسمعون من هذا واسمعوا من هذا واسمعوا من هذا ويحصلوا العلم. فلما صنف الحافظ عليه رحمة الله فتح الباري انقطعت الهجرة لطلب العلم. يعني لو أن رجلا عكف على فتح الباري واستغنى عن الرحلة لكفى. ولذا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح الباري. ولذلك الحافظ عليه رحمة الله يذكر لفظة بعينها ويهمل بعض الألفاظ ليبين لك حكما خاصا يريده. يعني في الحديث الماضي ماذا قال الحافظ في حديث المني؟ صدر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وهذا قد يستمسك به من يقولون بنجاسة المني، فلذلك قال: ولمسلم كنت أفركه، ليقول ليس المراد بالغسل أنه من نجاسة، وإنما لما اكتفى بفركه دل على الطهارة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو بلوغ المرام للحافظ، يستنبط منه أقوال الحافظ عليه رحمة الله الفقهية، يأتيك بلفظة معينة ليدلك على قوله الذي اختاره في هذه المسألة. ولهذا جاء الحافظ عليه رحمة الله بلفظة ويرش من بول الغلام، ولم يقول وينضح من بول الغلام. لما؟ لأن النضح له معنى، والرش لا معنى له إلا هذا الرش المعلوم. هذا واضح؟ ولذلك نقول دل الحديث على نجاسة بول الصبي. طعم أو لم يطعم، إلا أن الصبي الذي لم يطعم فارق من طعم في كيفية التطهير. الرجل يطهر من دوله بالغسل ولا يكفي فيه الرش أو النضح، وأما الغلام فيكفي فيه الرش والنضح. وهذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. أهل العلم على حسب ما ذكر، يعني على حسب ما ذكر في المسألة، وإلا سيأتي ما يبين لكم الحق في المسألة إن شاء الله. لأهل العلم في المسألة ثلاثة أقوال، يعني في حكم البول وفي حكم تطهيره انقسموا إلى ثلاثة أقوال، انقسمت أقوالهم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بطهارة بول الغلام، قالوا بطهارة بول الغلام. وأنا أذكر هذه المسألة لأن بعض المتأخرين يتبنون هذا القول، وسنبين ما فيه إن شاء الله. القول الأول قالوا بطهارة بول الغلام، يعني في زمن الرضاع. ينسب هذا القول إلى الأوزاعي وابن وهب والشافعي، وينسب إلى داود ابن علي الظاهري، ينسب إلى من؟ إلى الأوزاعي وابن وهب، وابن وهب هذا من أصحاب مالك، والشافعي، وينسب إلى داود ابن علي الظاهري شيخ مذهب ابن حزم على الجميع رحمة الله. ممن نسب هذا القول إلى الثلاثة الأول، ممن نسب القول بالطهارة إلى الأوزاعي وابن وهب والشافعي، ابن عبد البر في التمهيد، وأبو الحسن ابن بطال، والقاضي عياض فيما نقله النووي عنه، إلا أن النووي عليه رحمة الله استنكر نسبة القول بالطهارة إلى الشافعي وهؤلاء. الآن غرضي من هذا الكلام قاعدة ذكرناها في مبدأ كلامنا على دروس الفقه. لا، هي قول أحمد عليه رحمة الله: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لو جاءتنا مسألة الآن وجاءنا جماعة من أهل العلم قالوا، يعني من المتقدمين كأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا بنجاسة شيء، ثم جاءنا واحد من المتأخرين وقال بالطهارة، أول شيء نقوله: من سبقك؟ أول شيء نقوله: من سبقك؟ على من تعتمد في هذا القول؟ على من تعتمد في هذا القول؟ فإن جاءنا بواحد من أهل العلم من المتقدمين ننظر هل صحت النسبة إليه أم لم تصح. أنا ممكن أدعي حكما وأنسب الحكم إلى الثوري مثلا، أو إلى داود، لكن ليست كل دعوة تصح، ولكن ينبغي أن ينظر في صحة الدعوة، هل صحت إلى من سميتهم أم لم تصح. غرضي مما أذكره هذا الكلام: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فلو صح أن المسألة لم يقل بها أحد من السلف فهذا يكفي لبطلان القول. وقد قدمنا طرفا من هذا في كلامنا على مسألة الإجماع، أن الأمة معصومة من الخطأ، ومعنى أن واحدا من أهل العلم لم يقل بقولك وأنت تدعي أنه الحق فقد زعمت أن الحق غاب عن الأمة في زمنه، وهذا أمر لا يصح نسبته إلى الأمة. فنقول القول الأول قالوا بطهارة بول الغلام، ونسب هذا القول، وأنت تلاحظ أنني أقول نسبت، وسيأتي بيان هذه الكلمة، نسبت أو نسب هذا القول بالطهارة إلى الأوزاعي وابن وهب والشافعي وداود. ممن نسبه إليهم ابن عبد البر في التمهيد، وأبو الحسن ابن بطال والقاضي عياض، ونقل هذا عنهما النووي في شرح مسلم، إلا أن النووي عليه رحمة الله استنكره، سيأتي لفظه. ونسب أيضا إلى من؟ إلى داود ابن علي الظاهري، نسبه إليهم النووي عليه رحمة الله، وأثبت تلك النسبة إليه ابن القيم في تحفة المولود. ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتكلم عن بول الغلام قال: حتى قال داود ابن علي الظاهري بطهارة بول الغلام. عندنا أربعة نسبت القوية إليه: الأوزاعي وابن وهب والشافعي وداود. القول الثاني سنبين ما في القول الأول، لكن نعرض القول الثاني، وفي القول الثالث الراجح سنبين هذه النسبة. القول الثاني قالوا بنجاسة بول الغلام، قالوا بنجاسة بول الغلام، إلا أنهم لم يفرقوا بين الغلام والجارية في كيفية التطهير، وانقسموا إلى قسمين. القول الثاني قالوا بنجاسة بول الغلام، إلا أنهم لم يفرقوا بين الغلام والجارية في كيفية التطهير، وانقسموا إلى قسمين. الأول قالوا يغسل كله، فبول الجارية كبول الغلام يطهر بالغسل ولا يكفي فيه النضح. القسم الثاني قالوا يرش جميعا، يرش جميعا، فبول الجارية كبول الغلام يطهران بالرش. فهذا القول الثاني قالوا بالنجاسة، ولكن انقسموا في كيفية التطهير، اشتركوا في التسوية بينهم، منهم من ألحق الغلام بالجارية ومنهم من ألحق الجارية بالغلام، إما بالغسل إما بالرش. القول الثالث وهو القول الراجح أن بول الغلام نجس يطهر بالنضح والرش. القول الثالث وهو الراجح أن بول الغلام نجس يطهر بالنضح والرش، وهذا هو قول الجمهور، بل حكى بعض أهل العلم أن الإجماع وقع على نجاسة البول كالنووي عليه رحمة الله، فقال في شرح مسلم: وقال بعض أصحابنا أن الإجماع وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على بول على نجاسة بول الصبي، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. لكن نحن لا ندعي الإجماع، لنقول المسألة فيها إجماع، لأن الطحاوية عليه رحمة الله أثبت الخلاف في شرح معاني الأثار. الطحاوي عليه رحمة الله قال في شرح معاني الأثار: فذهب قوم إلى التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فقال قوم بطهارة بول الغلام ونجاسة بول الجارية. والطحاوي عليه رحمة الله هناك في شرح معاني الأثار لم يذكر من قال بهذا، لعله يقصد هؤلاء الأربعة الذين ذكرتهم. فنحن نقول القول الراجح هو أن بول الغلام نجس، يطهر بماذا؟ يطهر بالرش أو النضح. طيب ننظر قبل أن نذكر أدلة رجحان هذا القول، ننظر في القول الأول، هل صحت النسبة إلى من نسبت إليهم أم لم تصح؟ لو صحت إذن فالمسألة محل خلاف، لو لم تصح فنقول ليس للقائل بالطهارة سلف في القول بالطهارة، وسنذكر أيضا تلك الأدلة. أما نسبة القول إلى الأوزاعي وابن وهب والشافعي فقد أنكرها النووي عليه رحمة الله. قال النووي في شرح مسلم: وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بطهارة بول الغلام يطهر بنضحه فحكاية باطلة قطعا. قال: فحكاية باطلة قطعا. الحافظ ابن حجر علق على هذه في فتح الباري وقال: وأهل المذهب أعلم بمراده من غيره. النووي هذا مذهبه ماذا؟ شافعي، بل هو إمام من أئمة الشافعية، هو أدرى بمذهب الشافعي من أبي الحسن ابن بطال ومن القاضي عياض. والشافعي والنووي عليه رحمة الله أنكر أن يكون الشافعي قال بطهارة بول الغلام، والحافظ لما يقول وأهل المذاهب أدرى بمرادهم، كلمة مرادهم هذه تعني شيء، تعني أن الشافعي قد يكون قال قولة فهم منها ابن عبد البر ومن تبعه أن الشافعي يقول بالطهارة وهي ليست كذلك، بل مراده أنها تطهر بالنضح، وقد فهم هذا النووي وأصحابه وهو أدرى بمراد الشافعي من غيره. فهمتم ولا لا؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ فنسبة هذا القول إلى الأوزاعي وابن وهب والشافعي لم تثبت، وأما نسبتها إلى داود فأقول لا أراها تثبت عن داود، لا أراها تثبت عن داود. حجتي في ذلك، يعني حجتي في أن نسبة القول بالطهارة إلى داود هي أن ابن حزم عليه رحمة الله لما تكلم عن هذه المسألة في المحلى، في كتابه المحلى، قال بنجاسة بول الغلام. ابن حزم قال بنجاسة بول الغلام، فلما قال بهذه أو بهذا الحكم، ذكر جملة من أهل العلم يفرقون بين بول الغلام وبول الجارية في ماذا؟ في التطهير، في كيفية التطهير. فذكر من جملتهم الأوزاعي، أو ذكر الأوزاعية وابن وهب والشافعي وداود، فذكر أنهم يقولون بأن بول الجارية بول الغلام يطهر بالنضح. ومعلوم أن ابن حزم أعلم الناس بمذهب داود، ولو كان داود الظاهري يقول بعكس ما يقوله ابن حزم لذكره. أعيد هذا الكلام، الآن نحن الآن نبحث هل صحت النسبة إلى داود، يعني هل صح أن داود الظاهري قال بطهارة بول الغلام ولا لم تصح؟ أنا أقول لم تصح عن داود. لما؟ هذا الذي أذكره. ابن حزم يقول بنجاسة بول الغلام، يعني هذا ليست العبرة في قولي بي أن النسبة لم تثبت لداود، لا، أقول لما ذكر ابن حزم عليه رحمة الله أن قوله في المسألة أن بول الغلام نجس، ذكر فرعا على هذا، انتهى من مسألة النجاسة ثم انتقل إلى مسألة كيفية التطهير، فسمى جماعة يقولون يغسل من بول الجارية ويرش وينضح من بول الغلام، فسمى منهم الأوزاعية وابن وهب والشافعية وداود، ولم يتعرض لمخالف، يعني لم يذكر أن داود قال بخلاف ما يقول. ولو كان داود الظاهري قال بأن بول الغلام طاهر لذكره ابن حزم كعادته في أقوال المخالفين. يعني ابن حزم طريقته في المحلة أن يقول مسألة ثم يذكر القول الراجح عنده ثم يعرض أقوال المخالفين، يقول وممن قال بكذا وقد قال مالك كذا وقوله باطل من وجوه، وقال داود كذا وقوله لا يصح من وجوه، ثم يرد على من قال بخلاف ما قال، يعني سواء كان صح أو خطأ، يعني هو يتبنى مسألة ويرد على المخالفين. هنا ذكر داود، ونحن نقول داود على وجه الخصوص لأن ابن حزم أعلم الناس بمذهب داود، ولو أن داود ثبت أنه قال بطهارة بول الغلام لذكره ابن حزم، هذا واضح. ولهذا نقول لم تثبت أو لم يثبت عن واحد من أهل العلم بعينه أنه قال بطهارة بول الغلام، وطالما أنه لم يثبت ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم ثبتت النسبة إليه، فنحن نقول كما قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فالقائل بطهارة بول الغلام ليس له سلف على قوله، وهذا القول يكفي لأمرين: الأول إثبات نجاسة البول، ورد القول بأن بول الغلام طاهر. هذا واضح؟ هذا أولا. فنقول لم تثبت النسبة، أو على أقل تقدير نوزع في نسبتها، نوزع في نسبتها، فلو صحت، لو صح أن في المسألة خلاف، فما هو الدليل على نجاسة بول الغلام؟ أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الثوب الذي أصابه بول الغلام وأمر بنضحه، والرش والنضح يكون بالماء، الرش والنضح يكون بماذا؟ بالماء، واستعمال الماء لا يكون إلا في التطهير، ما لم يصرفه عن ذلك صالح. فكونه صلى الله عليه وسلم يأمر برشه ونضحه بالماء دل على نجاسته. طيب، داود أو ابن القيم عليه رحمة الله لما نسب هذا القول إلى داود قال: وقال داود بطهارة بول الغلام، قال: لأن النص إنما ورد بالرش والنطح، والرش والنطح لا يطهران. يقول أن مجرد الرش والنطح لا يطهران، فنقول هذا كلام غير صحيح، بل الرش والنطح يطهران بول الغلام على وجه الخصوص. المذي نجس ولا طاهر؟ نجس، تكلمنا عن طرفا منه ثم يأتي بما يطهر، بالنضح، ويكفي فيه الرش، ويكفي فيه الرش مع أنه نجس. فمجرد استعمال الماء له سواء كان بالغسل أو بالنضح أو بالرش يدل على النجاسة. وأما قول بأن النضح والرش لا يطهران، لا، نقول يطهران بول الغلام على وجه الخصوص وما دل الدليل عليه. أما سائر النجاسات فلا تطهر بالنضح أو الرش إلا ما خصه الدليل. الثاني، أننا قدمنا سلفا أن حكم الذكر والأنثى سواء، ما ثبت للرجل يثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة يثبت للرجل، حتى يأتي دليل يفرق بينهم. عندنا هذا الحديث، فرق النبي في ماذا؟ النبي فرق في كيفية التطهير، فهل تعرض للقول بالتفريق بين بولهما ولا سوى بينهما وفرق في كيفية التطهير؟ سوى بينهما وفرق في كيفية التطهير. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمعهما سويا في مسألة البول وفرق بينهما في كيفية التطهير، علمنا أن بول الغلام كبول الجارية سواء بسواء نجس، إلا أنه خفف في تطهير. القول الثالث أو الدليل الثالث وهو الذي مر، أن القول بالطهارة لم يقل به أحد من السلف، لم تثبت النسبة إلى أحد من السلف أنهم قالوا بطهارة بول الغلام، ومن نسبت إليهم لم تثبت إليهم. والقول الثاني قالوا بالتفريق، قالوا بعدم التفريق، قالوا بأنه نجس واختلفوا في كيفية التطهير. منهم من قرناهما في الرش، ومنهم من قرناهما في الغسل. نقول هذا كلام مخالف لصريح السنة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما نقله ابن القيم عنه في تحفة المولود، قال أبو البركات ابن تيمية: والتفريق بين بول الغلام وبول الجارية إجماع الأمة، إجماع الصحابة، هكذا قال والتفريق بين البولين إجماع الصحابة. وقد ورد عند أبي داود من حديث علي الذي ذكرته، علي قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. قال: وقد ورد عند أبي داود من حديث علي، وورد في سنن سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها فرقت بين بول الغلام وبول الجارية في كيفية التطهير. قال: ولم يعلم لهما مخالف، يعني علي رضي الله عنه وأم سلمة رضي الله عنها، قال بالتفريق بين بول الغلام وبول الجريء، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة فكان بمثابة الإجماع الذي يسميه العلم بالإجماع السكوتي، أن ينتشر القول في الصحابة ولا يعلم لهذا القول مخالف، هذا إجماع سكوتي وهو حج عند الجمهور. قال: والنص إنما ورد بالتفريق، والنص إنما ورد بالتفريق، ولا يعلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده من التابعين أن أحد سوى بين البولين، بل التفريق وقع عليه إجماع الصحابة. يقول ابن حزم في المحلى: ولا متعلق لهم لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب. إذن فالحق في المسألة التفريق، هو نجس إلا أن السنة تفرقت في كيفية التطهير، أما بول الجارية فيغسل، وأما بول الغلام فيرش. فإن قيل: لما فرق الشرع بينهما؟ لما فرق الشرع بين تطهير بول الغلام وتطهير بول الجارية؟ نقول: بداية الله عز وجل هو الذي فرق بينهما، وربنا لا يسأل عما يفعل، والمسلم مستسلم لأمر الله عز وجل، يكفيه أن يأتيه النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم أن التفريق بين شيئين متماثلين إنما هو لحكمة يعلمها الله عز وجل، قد يعلمها بعض الناس وقد يخفيها عنهم ابتلاء لهم، ولكن أهل العلم يبحثون في علة التفريق. لما؟ فإن ظهرت تلك العلة علمنا بها محاسن الشريعة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لحكمة، وإن لم تستبن تلك الحكمة أو العلة علمنا أن الحكمة أن الله أمرنا بها، وهذا أمر واقع في الصحابة رضي الله عنه. في صحيح مسلم أن معاذة أتت عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال المرأة، يعني ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا المرأة الحائض أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية كان يسكنها هذه البلدة، كان يسكنها الخوارج، فغلبت التسمية عليهم فيقال الحرورية يعني الخوارج أو جماعة منهم. فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. المرأة سألت عن ماذا؟ عن الحكمة التي من أجلها فرق الشرع بين بول الغلام وبين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة. قالت: ماذا قالت عائشة؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت عائشة الحكمة أنهم أمروا بذلك، إلا أن بعض أهل العلم قد استنبط بعض الحكم في التفريق. لما خفف الشرع في طهارة بول الصبي ولم يخفف في طهارة بول الجارية؟ ذكر جملة أشياء، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. من جملة ما لا يقبل، يعني في قولهم، ما ذكره الطحاوي وغيره وأثبته ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، قالوا: الذكر محبب إلى النفوس، فالناس يحملونه كثيرا، فلأجل كثرة حمله وكثرة بوله على من يحمله فخفف الشرع عن تطهيره. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهذه علة تمشي على سنتين من أربع، يعني علة عرجاء. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهذا الرجل اعرف له فضله وحقه عليه رحمة الله، يقول: وهذه علة تمشي على ثنتين من أربع، يعني علة عليلة. العلة الثانية التي لا تقبل أو ربما تقبل أن بول الذكر يخرج من معين واسع، يخرج من معين واسع، ثم يتجمع في مكان ضيق وهو القضيب، فإذا خرج تفرق. بول الغلام لا ينزل في مكان بعينه، إنما فيه رذاذ يتفرق. وأما بول الجارية فيخرج من مكان ضيق ثم يتجمع، فيخرج من مكان من ثقب ضيق أو من ثقب واسع فيتجمع في مكان واحد، يعني ينزل في مكان بعينه. فلما كان بول الذكر يتفرق، فلو أن الشرع أمر بغسله لغسل الثوب كله، وإنما اكتفى برشه. وأما بول الجارية فإنما علم المحل الذي أصابه البول، فكان من المناسب أن يؤمر بغسل ذلك الموضع. العلة الثالثة وهي التي قد تكون مناسبة، أن بدن الذكر جسمه فيه حرارة، في طبيعة جسم الذكر فيه حرارة، هذه الحرارة تخفف من عفونة الطعام، هذا أمر معلوم يعلمه الأطباء. الذكر فيه حرارة تخفف من نتانة الطعام، فإذا صادف أن اللبن أصلا خفيف فصارت خفة مع خفة الطعام، فاقتضت أن يكون بول الذكر رائحته ليست منتنة ولا يتجمل على الثوب، ولذلك ناسب أن يخفف في تطهير بخلاف الأنثى. فالأنثى ليست عندها تلك الحرارة، وإنما في جسمها رطوبة، في جسم المرأة رطوبة، هذه الرطوبة لا تساعد على تخفيف الفضلات، تخفيف الطعام، فيخرج بولها نتنا، فناسب أن يغسل. فهذه بعض العلل، فإن ثبتت علمنا محاسن الشرع، وإن لم تثبت فليس لنا إلا أن نمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما فرق الله عز وجل بينهما بحكمة يعلمها. وعلى ذلك فلو أن صبية جارية بالت على حجر أمها أو حجر أبيها أو بالت في حجر أي أحد، فالواجب عليه أن يغسل لا الثوب كله، وإنما يغسل الموضع الذي أصيب بالثوب. ولهذا بعض النساء لو بالت جاريتها على السرير لا تزيل، إنما تأتي ببعض الماء وتنضح، وهذا غير صحيح، ينبغي عليها أن تغسل هذا الموضع، تغسل هذا الموضع. وأما إن كان ذكرا فيكفي أن يرش. إذا علمت موضع البول اتبعه بالماء، إن لم تعلم فرش على هذا الثوب أو على هذا المحل هذا الماء، فإنه يطهر إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.